الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: الحث على تعلم الفرائض وحكم النظر وما يتعلق به. وما الناس إلا ميت ومؤخر، فعلم الذي قد مات نصف له اقصدي، فبادر إلى علم الفرائض إنه لأول علم دارس ومفقدي. ففي نصف أحكام التوارث حكمة تدل على الأحكام كل مرشدي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الحث على تعلم الفرائض وحكم النظر وما يتعلق به. بحث الفرائض هنا باعتبار أن آخر ما بينه رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام الجنائز والتعزية وما إلى ذلك، فالمناسب بيانه حينئذ الفرائض التي هي الأحكام المتعلقة بأموال الميت والميراث الذي تركه. ولهذا قال في البيت الأول: وما الناس إلا ميت ومؤخر. وما الناس إلا ميت ومؤخر. فالناس قسمان: قسم مات، وهذا يتعلق بموته الفرائض التي هي المواريث وقسمة التركة والمال الذي تركه لمن بعده. وقسم من الناس مؤخر، أي فسح له في أجله، فسح له في أجله. وما الناس إلا ميت ومؤخر، فعلم الذي قد مات نصف له اقصدي. جاء في الحديث وإن كان فيه كلام أن الفرائض نصف العلم، أن الفرائض نصف العلم. وفي هذا البيت يبين رحمه الله تعالى وجه كون الفرائض نصف العلم، من حيث أن العلم نصف يتعلق بالأحياء ونصف يتعلق بالأموات، لأن الإنسان إما ميت أو حي، فالأحكام التي تتعلق بالحي هذا نصف، والأحكام الذي يتعلق بالميت هذا نصف آخر. ولا يقصد بالنصف أي التساوي في قدر المسائل أو نحو ذلك، وإنما باعتبار أن نصف ما يتعلق بالإنسان أحكام تتعلق بحياته، والنصف الآخر أحكام تتعلق بوفاته. وقوله اقصدي: فعلم الذي قد مات نصف له اقصدي، أي اقصد هذا العلم بطلبه والعناية بتحصيله. قال رحمه الله: فبادر، أي سارع إلى علم الفرائض. فبادر أي سارع إلى علم الفرائض إنه لأول علم دارس ومفقد. سارع إليه وبادر إلى تعلمه، لأنه أول علوم الشريعة يفقد وينتزع من الناس. وهذا بناه رحمه الله تعالى على الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي، وهو أول شيء ينزع من أمتي. والحديث ضعفه جماعة من أهل العلم. قال: ففي نصب أحكام التوارث حكمة، نصب أحكام التوارث أي تعيينها وتحديدها في الشريعة، أو وهو أدق أن تضبط نصب التي هي الفروض التي هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ففي هذه الفرائض حكمة في تعيين الشارع لها وتحديده لها، ووصية الله سبحانه وتعالى بها كما قال الله وصية من الله، فيها حكمة تدل على الإحكام بكسر الهمزة وهو الإتقان والإجادة، تدل على الإحكام كل مرشد، أي كل إنسان راشد عاقل يتأمل فيها يجد أنها محكمة وفي غاية الإتقان وتمامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: تدل على الإحكام كل مرشد، أي صاحب رشد وصاحب عقل وفهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: يعني مرشد بمعنى راشد، مرشد أي هدي إلى سبيل الرشاد، مرشد أي أرشده الله وهداه سبيل الرشاد، تدل على الإحكام كل مرشد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن مرضت أنثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى رجل أجزه ومهدي وما كان فيه الداء من كل جسمها فبالنظر احكم للطبيب المجود وينظر وجه الخود والكف عبدها، ومن لم يكن ذا إربة في المؤكد بداء وتخنيث وشيخوخة فقس، وليس من الطفل استتار لخردي، وطفلتنا بين الرجال كطفلنا مع النسوة افهم ما أقول وأرشدي، وإن طفلة أضحت مميزة فكل مميز فيها الحكم للمتفقد، وما كان يبدو من عجائز النساء فمن ينظره ليس فيه بمبعد، كذا الحكم في الشوهى ووجه أجانب وكفا لينظر آمنا في مبعد، وكل له من جنسه نظر إلى سوى العورة الفحشاء ذات التزيد. نعم. هذه مثل ما ذكر رحمه الله تعالى في عنوان هذه الأبيات حكم النظر وما يتعلق به، اكتفى بالأبيات الثلاثة الماضية في الحث على تعلم الفرائض، ثم شرع في الكلام على أحكام النظر. قال رحمه الله تعالى: وإن مرضت أنثى، إن مرضت أنثى، إن مرضت امرأة فكيف تعالج؟ هل يذهب إلى بها إلى الرجال أو أنه تطببها امرأة مثلها؟ قال: وإن مرضت أنثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى رجل أجزه ومهدي، أي أن الأصل أن المرأة تطببها امرأة مثلها، لا يذهب بالمرأة ابتداء إلى الرجال، لا يذهب بالمرأة ابتداء إلى الرجال، ولهذا المرأة إذا أرادت أن تعالج من شكاية ما أول ما تبدأ تبحث عن امرأة طبيبة، تبدأ في البحث عن امرأة طبيبة حتى تذهب إليها. بعض النساء لا تبالي ولا تفكر في هذا الأمر، بينما الأصل أن تتحرى أولا طبيبة، هذا هو الأصل، لأن المرض يتطلب كشف والنظر إلى أماكن من العورة، فلا يجوز أن تكشف ذلك لرجل وفي إمكانها أن تعالج عند امرأة أو أن تطببها امرأة. فيقول: وإن مرضت أنثى ولم يجد لها طبيبا سوى رجل أجزه، أي أجزه للضرورة لأنها لم تجد، لم تجد، أما إن وجدت فلا يجوز لها أن تذهب إلى طبيب وقد وجدت طبيبة. أجزه ومهدي. وما كان فيه الداء من كل جسمها فبالنظر احكم للطبيب المجود، أي إن اضطرت إلى أن تذهب إلى طبيب ولم تجد طبيبة جيدة تذهب إليها واضطرت أن تذهب إلى طبيب، وكان موضع الداء في أماكن مثلا من جسم المرأة في ظهرها أو في بطنها أو مثلا في أشياء من جسمها، فيجوز له أن ينظر ما تدعو إليه الحاجة من أجل تشخيص المرض وتحديد الدواء وتعيينه. وما كان فيه الداء أي موضع الألم والمرض من جسمها، من كل جسمها أي في أي موضع كان من جسمها، من كل جسمها، فبالنظر أحكم للطبيب المجود. للطبيب المجود أي له أن ينظر من أجل تشخيص المرض وتعيينه. هذا فيما يتعلق في الطب ومعالجة المرأة. ثم بدأ يتكلم عن أحكام النظر، قال: وينظر وجه الخود، والخود النساء، وينظر وجه الخود والكف، والكفة، وينظر وجه الخود والكف عبدها. وينظر وجه الخود أي وجه المرأة، والكف أي كفها إلى يدها عبدها، لأنه حل له النظر إليها بملك اليمين، بملك اليمين. والله عز وجل لما ذكر في سورة النور من يباح للمرأة أن تبدي لهم زينتها أي الوجه والكفين، ذكر منهم تبارك وتعالى ملك اليمين. قال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو ما ملكت أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. فذكر سبحانه وتعالى ملك اليمين، وهو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى هنا بقوله: وينظر وجه الخود والكف عبدها. عبدها أي من هو ملك يمين لها، من هو ملك يمين لها، فله أن ينظر إلى زينتها، والمراد بالزينة الوجه والكفين. أيضا ممن يجوز لهم النظر للمرأة ومن لم يكن ذا إربة في المؤكد، أي تحقق وتؤكد أنه ليس من ذوي الإربة في النساء. وهؤلاء ذكرهم الله سبحانه وتعالى في السياق نفسه في قوله: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. والتابعين هم الذين مختلطين بالبيت ومنه وفيه، ولكنهم ليسوا من محارم المرأة، فيجوز نظرهم إليها إذا كانوا بهذا القيد، ليسوا من ذوي الإربة، يعني ليس فيهم شهوة أصلا للمرأة. فصل ذلك في البيت الذي بعده، قال: بداء، يعني سواء كان ليس له شهوة وليس من ذوي الإربة بسبب داء، بمعنى أنه كان من ذوي الشهوة فيما سبق ثم أصابه مرض فافتقد الشهوة كلية بداء، وتخنيث، يعني في كونه هكذا بطبيعته ونشأته فيه شبه بالمرأة، في تصرفاته فيه تخنيث أي تشبه أو شبه في المرأة، وليس فيه شهوة، ليس فيه شهوة، يعني لا يعلم من حاله وتؤكد من حاله أنه ليس فيه شهوة وتطلع إلى النساء. وشيخوخة أي كبر طاعن في السن افتقدت معه الشهوة. فقس: وليس من الطفل استتار لخردي، وليس من الطفل، أيضا هذا جاء في السياق نفسه، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وليس من الطفل استتار لخردي، أي لا تستتر المرأة من الطفل الذي علم أنه لم يظهر على عورات النساء. هذا فيما يتعلق بالطفل الذي هو الذكر. والطفلة ما شأنها أيضا؟ قال: وطفلتنا بين الرجال كطفلنا، وطفلتنا بين الرجال كطفلنا مع النسوة، افهم ما أقول وأرشدي. فالطفلة الصغيرة للرجال أن ينظروا إليها، لأن النظر إلى الطفلة الصغيرة ليس مما يستثير الشهوة، فلو دخلت على الرجال أو أتت المكان الذي هم فيه عند والدها أو عند إخوانها فالأمر في ذلك هين، إلا إذا كان شبابها قوي وبدأت تظهر فيها بعض ملامح الفتنة، فالأولى والذي ينبغي أنها تمنع من ذلك. قال: وإن طفلة أضحت مميزة، وإن طفلة أضحت مميزة، يعني بدأ يلفت انتباهها الرجل ويشدها النظر إليه، انتهت مرحلة الطفولة بدأت تميز ويشدها النظر إلى الرجال، إن بلغت هذا المبلغ فكالمميز، يعني كالمميز الذي مر معنا قبل قليل بدأ يظهر على عورات النساء ويميز ويلفت انتباهها، هذه جميلة وهذه كذا وهذه كذا. أيضا الطفلة الأمر كذلك، إن كان بدأت يلفت انتباهها هذا الأمر. وإن طفلة أضحت مميزة فكالمميز فيها الحكم للمتفقد. هذا الحكم إنما يظهر للمتفقد، من ينظر في أحوال الأطفال ويتفقد أمورهم وينظر من كان، أما الغافل ما يستطيع أن يميز بين هذا وهذا. قال: وما كان يبدو من عجائز النساء فمن ينظره ليس فيه بمبعد. عجائز النساء هي القواعد التي لا يرجون نكاحا، المرأة الكبيرة المسنة التي ذهب عنها جمالها وحسنها وضمر بدنها وتجعد، فأصبح النظر إليها لا يثير شهوة في أحد. فمثل هذه لو كشفت وجهها أو يدها بحضرة الرجال لا ملامة عليها في ذلك، وإن كان الأولى أن تستتر وأن تحتجب مع ذلك، يعني مع كبرها في السن الأولى أن تحتجب. والله عز وجل يقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن وإن يستعففن خير لهن. كونها تستتر وهذا خير لها وأولى، لكن إن وضعت ثيابها كشفت وجهها وأبدت يدها أو كذا فليس عليها في ذلك حرج. مثلها، يقول الناظم رحمه الله، الشوهاء. مثلها الشوهاء، يعني الشابة التي تشوه مثلا وجهها أو تشوه بدنها، فذكر ذلك قياسا على المسنة، قياسا على المسنة. قال: كذلك الحكم في الشوهة. والمراد بالشوهة يعني التي حصل لها تشوه، حصل لها مثلا تشوه في وجهها في يدها أو كذا، فأصبح التشوه الذي فيها يصرف عنها النظر الذي هو نظر الشهوة. ذكر ذلك رحمه الله تعالى قياسا على العجائز أو القواعد من النساء، لكن الله جل وعلا لم يذكر إلا القواعد، لم يذكر إلا القواعد في إلقاء الثياب. فالأصل أنها تستر نفسها ولا ينظر إليها، ولا ينظر إليها، لأن حتى وإن كانت كذلك يبقى في الناس من ربما يستثيره شبابها وقوة جسمها ونحو ذلك، حتى وإن كان فيها هذا، ويبقى الحكم من حيث الدليل لم يأتي إلا في القواعد، لم يأتي إلا في القواعد من النساء. وقوله بعده ووجه أجانب، كذا الحكم في الشوهة وفي وجه أجانب، وكفا لينظر آمنا في مبعدي، وجاء في بعض النسخ في معبدي، في مبعدي عندنا، وفي بعض النسخ في معبدي. وهذا الجزء من البيت لم يتضح لي المراد به. قال وكل له من جنسه نظر إلى سوى العورة الفحشاء ذات التزيد. في هذا البيت يذكر أن كل من الرجال والرجال والنساء والنساء كل منهما له أن ينظر سوى العورة الفحشاء، وهي ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، يقال لها العورة الفحشاء أو العورة المغلظة أو نحو ذلك، فما بين السرة إلى الركبة. فالرجل مع الرجل له أن ينظر ما بين السرة إلى الركبة، وهذا واضح. وأما المرأة مع المرأة، المرأة مع المرأة لا يقال، وإن كان قرر ذلك الناظم رحمه الله في هذا البيت، لا يقال إنها تنظر من المرأة إلى ما بين السرة إلى الركبة، لا يقال ذلك، وإن كان قال به بعض الفقهاء، إلا أنه قول ضعيف وليس عليه دليل، قول ضعيف وليس عليه دليل. بل ظاهر القرآن كما مر معنا، ظاهر القرآن كما مر معنا دل على أن حكم النظر، حكم النظر من المرأة للمرأة كحكم المحارم، حكم النظر من المرأة للمرأة كحكم محارمها، حكمها كحكم محارمها، أن تنظر إلى ما تبدو الحاجة النظر إليه، وهو في الغالب الوجه واليدين والشعر. أما الصدر والظهر والساق والساعد، وهذه كلها ما تدعو الحاجة إليها، وإن كان الناس في مثل هذا الزمان توسعوا في ذلك توسعا كبيرا جدا بسبب الأمور التي وفدت إليهم والثقافات التي وفدت إليهم من أعداء دين الله سبحانه وتعالى. وإلا من ينظر إلى النساء قديما، ليس في هذه البلاد بل في كل البلاد العربية المسلمة والبلاد المسلمة أيضا غير العربية، يجد أن إلى وقت ليس ببعيد النساء في تمام الحسمة، إلا في هذا الزمان المتأخر وانفتحت على الناس ثقافات كثيرة وحصل تساهل كبير جدا في هذا الباب. الأصل في المرأة مع المرأة ألا تنظر منها إلا ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه، مثلها مثل المحارم. وهذا الذي دل عليه ظاهر القرآن، هذا الذي دل عليه ظاهر القرآن، لأن الآية الكريمة قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى أن قال أو نسائهن أو نسائهن. فالحكم هو كما يدل عليه ظاهر هذه الآية أن حكمها حكم المحارم، مثل ما يرى والدها منها أو ما يرى أخوها منها أو ابن أخيها أو ابن أختها، فأيضا الأمر فيها هي نفسه كذلك من حيث المرأة مع المرأة. وأنصح في هذا الباب بمراجعة فتوى جدا مهمة للجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وهي في المجلد 17 من مجموع فتاوى اللجنة الدائمة في صفحة 290 صفحة 290. قالوا فيها: دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه بالبيت وحال المهنة، بكشفه بالبيت وحال المهنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: كذلك في ذمية مع حرة مع المسلمات قلهما نقل أقصدي، وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين أسندي. ووجه الفتاة انظر إذا كنت خاطبا وما يبدو منها غالبا في المؤكد، وعنه إلى وجه وعنه وكفها كمحرمها من غير خلوة ابعد وينظر مستام إلى كل ظاهر يرى غالبا والرأس مع ساق نهدي. نعم. يقول: كذلك في ذمية مع حرة مع المسلمات إن قلهما نقل أقصدي. يقول هنا في هذا البيت فيما يتعلق بالمرأة الكافرة، المرأة الكافرة هل لها أن تنظر إلى المسلمة؟ أهل العلم هل لها أن تنظر إلى المسلمة ما ينظره إليها ذو المحارم منها أو لا؟ بعض أهل العلم يقول في الآية الكريمة التي فيها إباحة المرأة أن تبدي زينتها للمحارم الذين ذكروا أو نسائهن، قيل المراد بأو نسائهن أي المسلمات، قيل أو نسائهن أي المسلمات، فعلى هذا القول لا يحل لها أن تنظر إليها أو أن تبدي لها وجهها وكفيها. والذي عليه جماهير أهل العلم أن لها أن تبدي لها الوجه وما تبديه إلى المحارم، وأن المراد أو نسائهن أي عموم النساء، ليس النساء المسلمات وإنما النساء أو نسائهن أي عموم النساء. وقوله: وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين أسندي، وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين أسندي. هنا في هذا البيت يقول: وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين أسندي. تقدم القول الأول، تقدم القول الأول وتقدم بيان ضعفه، أن لها المرأة مع المرأة لها أن تنظر ما بين السرة إلى الركبة، وهذا القول الثاني أن ترى وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين أسندي، أي أن ما يعني ما كان ما ليس ظاهرا يرى غالبا في في في المرأة، لعله يتأمل معناه و يبين فيما بعد. وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين أسندي. ووجه الفتاة انظر إذا كنت خاطبا، وجه الفتاة تنظر إذا كنت خاطبا وما يبدو منها غالبا في المؤكد وعنه إلى وجه وعنه وكفها كمحرمها من غير خلوة أبعدي من خير خلوة أبعدي من غير خلوة أبعدي. هنا في هذا البيت يتعلق بالنظر الذي هو نظر الخاطب، وهذا جاءت به السنة، بل رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فماذا ينظر الخاطب؟ ما الذي ينظره الخاطب من الفتاة التي يخطبها؟ قال وجه الفتاة انظر إذا كنت خاطبا وما يبدو منها غالبا في المؤكد، يعني مثل اليد والقدم. وجه الفتاة قال وعنه، أي الإمام أحمد، إلى وجهها وعنه وكفها، يعني في قول له أن النظر إنما هو الوجه، والقول الآخر أن النظر يكون للوجه والكفين كمحرمها من غير خلوة أبعدي، يعني من غير خلوة هذا الأجنبي عنها بها، يكون هذا النظر بحضرة أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو أي من محارمها. القول نعم. قال بعد ذلك وينظر مستام إلى كل ظاهر، وينظر مستام إلى كل ظاهر يرى غالبا، والرأس مع ساق نهدي. إذا كان الرجل مستام، أي يسوم أمه امرأة ليشتريها رقيقة مملوكة، فما الذي له أن ينظر منها؟ قال ينظر المستام، أي الذي يسوم ليشتري، إلى كل ظاهر يرى غالبا، إلى كل ظاهر يرى غالبا الذي هو الوجه واليد والقدم، هذا الظاهر الذي يرى غالبا، والرأس أي الشعر مع ساق نهدي، مع ساق نهدي أي ساق الأمة. وقالوا له أن ينظر إلى الساق لأنه سيشتريها وستعمل عنده وتكون في خدمته، وبالنظر إلى الساق يميز نحولتها من ضعفها من قوتها إلى غير ذلك. كذلك في قول ذوات محارم فكن واعيا واحفظ لنفسك واجهدي، كذلك في قول ذوات محارم فكن واعيا واحفظ لنفسك واجهدي. وقيل لينظر غير ما بين ركبة إلى سرة في الصورتين فقيدي، وقيل لينظر غير ما بين ركبة إلى سرة في الصورتين فقيدي. فيما يتعلق بالمحارم، فيما يتعلق بالمحارم ما الذي ينظرون إليه من المرأة؟ ذكر رحمه الله ثلاث أقوال، قولان ضعيفان أحدهما أضعف من الآخر وقول صحيح. القول الأول هو الذي توقفنا عنده، وهو قول هل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا، فقولين أسندي. والقول الآخر كذلك في قول ذوات محارم فكن واعيا لنفسك واجهدي، أي أن ذوات محارم الإنسان له أن ينظر منها، إضافة إلى ما سبق الساق ساقها وساعدها، لكن هذا قول ضعيف ليس عليه دليل، والذي دل عليه ظاهر القرآن كما تقدم في أول الكلام، ظاهر القرآن دل على أن النظر إنما يكون للوجه والكفين وأطراف القدمين. وقيل لينظر غير ما بين ركبة إلى سرة في الصورتين فقيدي، وقيل لينظر غير ما بين ركبة إلى سرة، يعني له أن ينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة، هذا أضعف منه. فإذا الأقوال ثلاثة فيما يراه الرجل من ذوات محارمه، الأول وهو الصحيح أنه ينظر إلى ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه وهو الوجه والرأس واليد والقدم، هذا الذي تدعو الحاجة إليه. وحلت في ذلك على الفتوى القيمة أيضا في للجنة الدائمة، وتناول فيها الكلام هذا الموضوع. والقول الثاني أن له أن ينظر لها مثل ما ينظر إلى الأمة التي يسومها، يعني ينظر إلى ساقها وهو ضعيف. والقول الآخر الثالث وأضعف منه أنه له أن ينظر منها ما سوى ما بين الركبة إلى السرة. نعم. قال: وتخصيص هذا بالإماء مقدم. قرأته؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وتخصيص هذا بالإماء مقدم مخافة عيب غامض متعمد، كذا حكم ذي التمييز من غير شهوة وإلا كمحرمها وعنه كأبعد. ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها وإن بايعتها انظره واعقدي. ويحرم إن كان العيان لشهوة إلى كل من سميته في التعدد. وكل له من زوجة اللمس كله مع النظر افهمه بغير تقيد. كذاك مباحات الإماء لربها وإن زوجت ينظر سوى عورة قد. ويكره حقن المرء إلا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قد. كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النساء في التولد. يقول رحمه الله: وتخصيص هذا بالإماء مقدم، يعني هو القول المقدم في المذهب. وتخصيص هذا بالإماء مقدم مخافة عيب غامض متعمد، يعني إنما أبيح في الإماء أن يرى منها الساق مخافة عيب غامض متعمد إخفاؤه عن المشتري. فلأجل ذلك وللإطمئنان في ذلك له أن ينظر إلى الساق إذا كان يسومها ليشتريها. وأن هذا خاص بالإماء لمخافة عيب غامض لمتعمد. قال: كذا حكم ذي التمييز، كذا حكم ذي التمييز من غير شهوة وإلا كمحرمها وعنه كأبعد. حكم ذي التمييز أي الصغير الذي لم يميز له أن ينظر إلى ذلك، يعني مثل الساق ونحو ذلك لأنه لم يميز. كذا حكم ذي التمييز من غير شهوة وإلا كمحرمها، يعني كان عنده شهوة وبدأ يظهر على عورات النساء فإن حكمه كمحرمها وعنه كأبعد، أي كالأجنبي عنها الذي هو ليس من محارمها. وعنه كأبعد أي كالرجل الأجنبي معها، بمعنى أنها تحتجب عنه احتجابها عن الرجل الأجنبي عنها. هذا الآن بحث في الطفل الذي ميز وبدأ يظهر على عورات النساء كيف يتعامل معه إذا بلغ. حكمه حكم البالغين، لكن قبل البلوغ لكنه بدأ يظهر على عورات النساء وبدأ يميز، كيف يكون الصني معه؟ قول أنها تحتجب عن احتجابها عن الرجل الأجنبي، تحتجب عنه احتجابها عن الرجل الأجنبي. وقول أنها تعامله معاملة ذوي المحارم، يعني يبدو منها له الوجه والكفين. قال رحمه الله: ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها. وجه الفتاة إذا انظر إذا كنت شاهدا عليها، إذا كان المقام مقام شهادة على المرأة بعمل ما، وقال القاضي: هل هي هذه التي علمت منها أنها فعلت كذا وكذا؟ فإن هذا يقتضي أن يرى وجهها حتى يقول أنها هي مثلا التي أشهد عليها بكذا، لأن إذا كانت محتجبة لا يمكن أن يميزها، فهنا مقام الشهادة يتطلب النظر، فينظر فقط ما يشهد عليه، بحيث يقول أن هذه المرأة هي التي مثلا أشهد عليها أنها كذا وكذا. قال رحمه الله: وجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا. هنا أنقل لكم لطيفة جميلة أوردها ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المنتظم عن محمد بن موسى القاضي، قال: حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري سنة 86، فتقدمت امرأة ادعى وليها على زوجها 500 دينار مهرا، ادعى وليها على زوجها 500 دينار مهرا، فأنكر الزوج، أنكر ذلك، فقال القاضي: شهودك. قال لوليها: هات الشهود. قال: قد أحضرتهم. فاستدعى بعض الشهود، فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته، ينظر إليها أي تكشف له وجهها ويقول: هذه هي التي كذا وكذا، يعني يحكم بنظر إلى وجهها، أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته. فقام الشاهد وقال للمرأة: قومي. فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ الزوج قال: تفعلون ماذا؟ قال: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة، يعني تكشف وجهها لهم لتصح عندهم معرفتها. فقال الزوج: فإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعي. قال: أشهد القاضي أن لها هذا المهر الذي تدعي، ولا يسفر عن وجهها. فأخبرت المرأة بما كان من زوجها بهذا الموقف العجيب النبيل، فقالت: فإني أشهد القاضي بأني قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. فقال القاضي: يكتب هذا في مكارم الأخلاق، في مكارم الأخلاق. هذه قصة عجيبة جدا، وعندما يقرأ مثل هذه القصص قوة الغيرة يعجب للحال المزرية التي بلغ بها حال النساء والمحارم أيضا في كثير من المناطق، عافانا الله والمسلمين من كل شر وبلاء وفتنة. قال رحمه الله: وجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها، وإن بايعتها انظره واعقدي، إن بايعتها انظره واعقدي، أي عند المبايعة يشتري منها أرضا أو يشتري منها عقارا أو نحو ذلك، ينظر حتى يتحقق عند المبايعة إلى وجهها ثم يكتب العقد. لكن هذا القول فيه نظر، لأنه من الممكن أن يتحقق من هذا الأمر دون حاجة إلى النظر إلى وجهها. قال: ويحرم إن كان العيان لشهوة إلى كل من سميته في التعدد، أي في جميع الصور المتقدمة، في جميع الصور المتقدمة، إذا كان النظر إلى شهوة ما يجوز، في جميع مثل يعني من الصور المتقدمة نظر المستام إلى ساق الأمة حتى يتحقق، إن كان هذا النظر لشهوة يحرم عليه هذا النظر، أما إن كان النظر للتحقق من عيب والاطمئنان جاز له ذلك، أما إن كان ينظر لها لشهوة فهذا حرام عليه ويأثم بذلك، أما إن كان فعلا ينظر ليطمئن حتى لا يشتريها ويتورط فيما بعد بأنها معيبة فله أن ينظر، أما إن كان عن شهوة فنظره حرام. وجميع الصور المتقدمة كلها من هذا القبيل: يحرم إن كان العيان لشهوة إلى كل من سميته في التعدد. قال وكل له من زوجه لمس كله مع النظر افهمه بغير تقيد، أي أن الزوجين كل منهما له النظر إلى الآخر واللمس لمس الآخر في كل موضع من البدن بدون تحديد أو تقييد. كذاك مباحات الإماء لربها أي مالكها، مباحات الإماء الأمة المباحة لمالكها مباحة له بملك اليمين له ذلك، مثل ما تقدم في الزوجة كذاك مباحات الإماء لربها. وإن زوجت، إن زوجت وهي ملك يمين، إن زوجت وهي ملك يمين، قال وإن زوجت ينظر سوى عورة قدي، أي فقط ينظر سوى عورة قدي. والصواب أنها إن زوجت لا ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين، لا ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين. قال ويكره حقن المرأة، ويكره حقن المرء إلا ضرورة، وينظر ما يحتاجه حاقن قدي. يكره حقن المرء إلا ضرورة، المراد بالحقن أي شيء يوضع في الدبر وبه يحقن إلى داخل الإنسان مادة يكون فيها علاج له، ومثل الحقن ما من الدبر أيضا المناظير الحديثة التي تدخل أيضا من الدبر حتى ينظر الطبيب أو المعالج حتى يشخص المرض. فما الحكم في ذلك؟ قال يكره حقن المرء إلا ضرورة، يكره حقن المرء لماذا؟ لأن هذا فيه نظر إلى عورته المغلظة، فيه نظر إلى عورته المغلظة فلا يحقن، لأن الحقن يحتاج إلى ذلك النظر إلى العورة المغلظة إلا ضرورة، إلا في حال ضرورة تقتضي ذلك. فيقال مثل ذلك أيضا في النواظير الحديثة التي تدخل من الدبر من أجل أن يشخص الطبيب المرض، لا يصار إليها إلا للضرورة. ويكره حقن المرء إلا ضرورة، وينظر ما يحتاجه حاقن قدي، يعني أن الحاقن هو من يدخل الحقنة في الدبر أيضا لا ينظر إلا في حدود ما يحتاجه لإدخال الحقنة، في حدود ما يحتاجه لإدخال الحقنة، لا أنه ينظر إلى كامل عورة المرء، وإنما ينظر إلى ما يحتاجه لإدخال الحقنة. قال كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النساء في التولد، يعني القابلة هي التي تستقبل الطفل وتقوم على توليد المرأة، فلها أن تنظر إلى موضع خروج الطفل من المرأة لأنها ستقوم على رعاية هذا الطفل والعناية به من أول خروجه. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذا الفصل. وأحب أن أنبه أن الدرس يتوقف لبعض الأيام، وأعود للتدريس يوم السبت القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.